50 languages. 22. يوتو. محادثة قصيرة رقم 3. سموبرات 3. هل تدخن؟ رويخر دو؟ كنت سابقا أدخن. Jeg gjorde det før. لكن الآن تخليت عنه. Men jeg røyker ikke nå lenger. أيزعجك إن دخنت؟ Forstyrrer det deg at jeg røyker? لا، على الإطلاق. Nei da, slett ikke. هذا لا يزعجني. Det forstyrrer meg ikke. أتشرب شيئا؟ Vil du ha noe å drikke? قدحا من الكونياك. Ein konjak? لا، أفضل كأسا من الجعة. Nei. Jeg tek heller en øl. أتسافر كثيرا؟ Reiser du mye? نعم، وغالبا ما تكون رحلات عمل. Ja, det mest forretningsreiser. ولكن الآن نمضي الإجازة هنا. Men nå vi på ferie. ما هذا الحر؟ Så varmt det نعم، بالفعل اليوم حار جدا. Ja, i dag det virkelig varmt. لنخرج إلى الشرفة. La oss gå ut på balkongen. غدا ستقام حفلة هنا. I morgen det fest her. هل ستأتي أيضا؟ Kjem det og? طبعا، فنحن مدعوون. Ja, vi inviterte vi og.